بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام ما يعتد به فأحرم، ثم زحم عن السجود أو نسيه، أو أدرك القيامة وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم، أو توضأ لحدث وقلنا يبني ونحو ذلك، استأنف ظهرا نص عليه وفاقا لمالك، لاختلافهما في فرض وشرط كظهر وعصر، ولافتقار كل منهما إلى النية، بخلاف بناء التامة على المقصورة، لأن الإتمام لا يفتقر، وعنه يتمها ظهرا وفاقا للشافعي، وعنه جمعة وفاقا لأبي حنيفة كمدرك ركعة، وعنه يتم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: بخلاف ميناء التام على المقصورة، وذلك لأن الصلاة واحدة، ظهر، لكن هذه مقصورة وهذه تامة، بخلاف الجمعة والظهر لمن فاتته الجمعة. نعم. قال رحمه الله: وعنه يتم جمعة من زحم عن سجود أو نسيه لإدراك الركوع، كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح وفاقا لمالك، لأنه أتى به في جماعة، والإدراك الحكمي كالحقيقي لحمل الإمام السهو عنه، وإن أحرم فزحم وصلى فذن لم يصح، وإن أخرج في الثانية فإنه مفارقته وتم جمعة، وإلا فعنه يتم جمعة كمسبوق، وعنه يعيد لأنه فذ في ركعة. طيب، والحكم في هذه المسألة، وهي إذا زحم يعني بعد الركع وزحم عن السجود مثلا، ففي هذا الحال على القول الراجح نقول: متى تمكن من السجود يسجد ثم يتابع الإمام فيما هو فيه، ما لم يصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها السجود وتقوم الثانية مقامها. إذن من زحم في الجمعة أو في غيرها فحينئذ نقول: متى زال المانع سجد سجدتين، ثم إن أدرك الإمام قبل أن يصل إلى موضعه فعل ما فاته وتابع الإمام، فعل ما فاته ويتابع الإمام كمن تخلف، فيكون هذا من باب التخلف عن الإمام للعذر. وأما إذا قدر أنه لم يستطع السجود إلا بعد أن وصل الإمام إلى موضعه من الركعة التالية فحينئذ تلغو هذه الركعة وتقوم الثانية مقامها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كيف؟ لا، إذا أدرك الركوع تصح له ركعة ملفقة من ركعة الإمام الأولى والثانية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا أذان في الأمصار لمن فاتته. قاله أحمد ونقل حنبل في المسافرين: إذا أدركوا يوم الجمعة وحضرت صلاة الظهر صلوا بأذان وإقامة، إنما هي ظهر، ويتوجه أن إظهاره كالجماعة كما سبق، ويتوجه إخفاؤه. نعم. وستأتي هذه المسألة في مسألة المسافر، هل تلزمه الجمعة أو لا تلزمه في الفصل الذي بعده. نعم. لابد ما يدرك الجماعة إلا بركعة بسجدتيها، سبق لنا هذا. نعم. إذا ما أدرك مع الإمام السجود ما أدرك الركعة، لابد. ولهذا من أدرك ركعة، وفي لفظ من أدرك سجدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع. وذكر في طيب، يقول رحمه الله: تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع. فمن صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه حضور الجمعة. من صلى صلاة العيد مع الإمام، وهذا فيما إذا وافق العيد الجمعة، فمن حضر مع الإمام صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، إن حضرها فهو أفضل، وإن لم يحضرها فلا بأس. وحينئذ إذا سقطت الجمعة عمن حضر مع الإمام صلاة العيد حينئذ لا يصلونها في المساجد، لا تصلى في المساجد لأجل أن لا يحصل التنافر والتناقض، فطائفة يصلون جمعة وطائفة يصلون ظهرا، وإنما يصلونها في بيوتهم. من أراد الخير يذهب إلى الجمعة ويصلي الجمعة، أما أن يحصل أن بعض المساجد تقيم الجمعة وأن بعضها يقيم الظهر فهذا خلاف مقصود الشارع. وأما قول بعضهم إن الظهر تسقط رأسا فهذا قول ضعيف، لأنه لما سقطت الجمعة سقوط حضور فالأصل بقاء فرض الوقت وهو ماذا؟ الظهر. إذن نقول من حضر صلاة العيد مع الإمام سقطت عنه الجمعة سقوط حضور، لكن يجب أن تقام الجمعة، أن يقيمها الإمام، ويجب أيضا أن يكون معه من العدد ما تقام به الجمعة. أما من حضر ولم يريد أن يحضر صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا إن كان عنده جماعة صلى في جماعة، وإن لم يكن عنده جماعة صلى في بيته. وأما إقامتها في المساجد فهذا مخالف لمقصود الشرع وهو تناقض، أن تكون مساجد تصلي الجمعة ومساجد تصلي الظهر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر في الخلاف أنه ظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه لا تسقط وفاقا كالإمام، وعنه تسقط عنه أيضا اختاره جماعة لعظم المشقة عليه فهو أولى بالرخصة. وجزم ابن عقيل وغيره بأن له الاستنابة، وقال يعني الإمام الذي صلى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال: الجمعة تسقط بأيسر عذر، كمن له عروس تجلى عليه فكذا المسرة بالعيد، كذا قال في مفرداته. وقال صاحب المحرر: لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة. وعنه: ولا تسقط عن العدد المعتبر اختاره صاحب التلخيص، ويسقط في الأصح العيد بالجمعة خلافا كالعكس وأولى، فيعتبر العزم على الجمعة. وقال أبو الخطاب والشيخ: طيب، ويسقط، يعني عرفنا الآن أن من بالنسبة لصلاة العيد إذا اجتمعت مع الجمعة أن حضور الجمعة يسقط عمن حضر مع الإمام، أما من لم يحضر فتلزمه. العكس، هل يسقط العيد بالجمعة أو لا؟ يقول مالك: ويسقط في الأصح العيد بالجمعة خلافا يعني الأئمة الثلاثة كالعكس وأولى، ولكن صح أنه لا يسقط، وأنه في هذا الحال يقدم العيد. ووجه ذلك: أولا أن صلاة العيد واجبة على القول الراجح، بل القول بأنها فرض عين قول قوي. وثانيا أيضا أن العيد لا تتكرر في السنة إلا مرة واحدة، بخلاف الجمعة فإنها تتكرر كل أسبوع. وثالثا أن الجمع في صلاة العيد أعظم من الجمع في صلاة الجمعة، فهي اجتماع حولي، لأن الاجتماعات الشرعية أربعة أنواع. النوع الأول اجتماع عمري وذلك في الحج، والثاني اجتماع حولي وذلك في صلاتي العيدين، والثالث اجتماع أسبوعي وذلك في الجمعة، والرابع اجتماع يومي وذلك في الصلوات الخمس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويسقط في الأصح العيد بالجمعة خلافا كالعكس وأولى، فيعتبر العزم على الجمعة. وقال أبو الخطاب والشيخ: يسقط بفعلها وقت العيد. وفي مفردات ابن عقيل احتمال تسقط الجمعة وتصلى فرادا، وفي الفصول والمستوعب والتلخيص ونهاية أبي المعالي ويجلس مكانه ليصلي العصر، ولم يذكره الأكثر لضعف الخبر الخاص فيه. واحتج ابن عقيل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وهذا ليس خاصة بصلاة العصر، إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. نعم. قال رحمه الله: ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة، ذكره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر، وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها لا في بقية الأوقات نص عليه. واقتصر صاحب المغني والمحرر على الفجر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم من المصلى الذي صلى فيه الصبح. طيب المسألة السابقة أنا كنت أظن يذكرها وهي الجمعة بالنسبة للمسافر هل تلزمه أو لا تلزمه؟ أولا يجب أن نعلم أن الناس عموما في صلاة الجمعة على أقسام أربعة. القسم الأول من تلزمه الجمعة بنفسه وهو من اتصف بخمسة أوصاف: أن يكون مسلما، أن يكون ذكرا، مكلفا، مسلما، حرا، مقيما ببلد إقامة استيطان فتلزمه بنفسه. إذن من تلزمه الجمعة بنفسه وهو من المسلم، الذكر، المكلف، الحر، المقيم ببلد إقامة استيطان فهذا تلزمه بنفسه إذا أقيمت. والقسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره وهو نوعان: الأول المسافر الذي لا يقصر، المسافر الذي لا يقصر، والثاني من كان خارج البلد يعني بينه وبينها فرسخ فأقل. والقسم الثالث من يلزمه، من تلزمه الجمعة إن حضرها، وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها. والقسم الرابع من لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره وهم من سوى ذلك. وعلى هذا فالمسافر على المذهب نوعان: مسافر يقصر ومسافر لا يقصر. فالمسافر الذي يقصر لا تجب عليه الجمعة مطلقا لا بنفسه ولا بغيره، وأما المسافر الذي لا يقصر فتلزمه الجمعة. من المسافر الذي لا يقصر؟ المسافر الذي لا يقصر على المذهب ثلاثة أنواع: الأول من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام، والثاني من كان سفره دون مسافة القصر، والثالث من كان سفره سفر معصية. فهمتم؟ المسافر الذي لا يترخص برخص السفر عموما ثلاثة: الأول من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام، يقول هذا لا يترخص برخص السفر، والثاني من كان سفره دون المسافة يعني لم يبلغ المسافة، والثالث سفر المعصية، من سافر معصية فهذا لا يترخص برخص السفر. والقول الثاني في هذه المسألة أن المسافر إذا كان في البلد تلزمه الجمعة، إذا كان في البلد تلزمه الجمعة لعموم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فيجب عليه حضور صلاة الجمعة. نعم نعم. اللي ذكرنا هذا على المذهب ومذهب الجمهور. نعم، شيخنا رحمه الله وشيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة يرون أن السفر لا يتحدد لا بمدة لا بمسافة ولا بزمن. أي بس ما نوى الاستيطان. تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر لا أصل له، الإنسان إما مقيم وإما مسافر. فما دام الإنسان لم يتخذ هذا البلد الذي انتقل إليه وطنا يقول لن أنزع عنه فهو في حكم المسافر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن ليعلم أيضا أنه لا تقام الجمعة في السفر، ولا يصح للمسافر حال كونه مسافرا أن يقيم الجمعة، وإقامة الجمعة للمسافر أو للمسافرين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في أسفاره يصلي الجمعة. ولهذا في أعظم مجتمع وهو في يوم عرفة لم يصلي الجمعة وإنما صلى الظهر ثم صلى العصر، بدليل أنه بدأ بالخطبة قبل الأذان، بدأ بالخطبة قبل الأذان، وصلاة الجمعة يبدأ فيها بالأذان قبل الخطبة، وأيضا في حديث جابر التصريح قال فصلى الظهر ثم صلى العصر وهذا صريح. فمن أقام الجمعة في السفر متى قلنا إنه مسافر فهو مبتدع، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال من العلماء تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، يقول تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، فهذا قول ضعيف مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولعمل خلفائه. وأما إذا كان المسافر في البلد وسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب النداء لعموم الحديث. نعم، لأن إخراج المسافر يعني المذهب إخراج المسافر من العموم يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله واستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة ذكره جماعة منهم صاحب المهني والمحرر وجلوسه بعد فجر وصل إلى طلوعها وغروبها لا في بقية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فيستحب أن لمن صلى أن ينتظر الصلاة الأخرى، نعم، وأنه من المرابطة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها لا في بقية الأوقات نص عليه. واقتصر صاحب المغني والمحرر على الفجر لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس حسنا. نعم. وقال وجلوسه بعد فجر، بعد الفجر ورد به النص، أما بعد العصر إلى الغروب فلم يرد، اللهم إلا إذا قصد بذلك يوم الجمعة منتظرا ماذا المغرب يعني متحريا ساعة الإجابة فهذا له وجه. أما يعني أن يكون أمرا مستحبا كل يوم فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، الوارد هو بعد الفجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أي مرتفعة وإن قام وجلس بمكان فيه فلا بأس كقول طيب قول وإن قام يعني بعد أن صلى الفجر وجلس بمكان فيه أي في المسجد فلا بأس. فقوله من نعم كان لا يقوم من مصلى الذي صلى فيه الصبح، وفي الحديث الآخر من صلى الفجر ثم قعد في مصلى، ليس المراد الموضع أو البقعة التي صلى فيها وإنما المراد عموم إيش المسجد، عموم المسجد. فله أن ينتقل يعني في مؤخر المسجد ومقدمه ما دام أنه في ما يسمى مسجدا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن قام وجلس بمكان فيه فلا بأس كقول الأصحاب لا يجوز الخروج من معتكى فيه وصرحوا بالمسجد والأول أفضل وأولى. نعم، يعني قياس يقول كقول الأصحاب لا يجوز الخروج من معتكفه، وقد يكون إنسان له معتكف خاص، لكن مرادهم بقول لا يجوز ليس خصوص المعتكف وإنما عموم ماذا المسجد. يعني لو اتخذ الإنسان مثلا غرفة في المسجد أو مكان في المسجد يعتكف فيه فلا يجوز لا يجوز له الخروج من معتكفه، هل المراد من هذا البقعة أو المراد من عموم المسجد؟ الجواب الثاني من عموم المسجد. فكذلك أيضا من صلى الفجر ثم قعد في مصلى المراد بالمصلى عموم المسجد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صلي عليه اللهم ارحم ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. وفي الصحيح فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. وفي الصحيح طيب وقول ما لم يؤذي فيه يعني أحدا وما لم يحدث فيه، والحدث هنا نوعان حدث حسي وحدث معنوي. الحدث المعنوي انتقاض الوضوء، والحدث الحسي أن يحدث في المسجد شيئا كبدعة ونحو ذلك، فهذا يكون سببا لتوقف دعاء الملائكة له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: في الصحيح الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، وفي الصحيح أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من مصلى أو يحدث، وفي الصحيح لا يزال في الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة كما لم يحدث. قال ابن هبيرة: انتظار العبادة عبادة، وإذا لم يحدث فهو على هيئة الانتظار، فنافى بحدثه حال المتأهبين لها. نعم، انتظار العبادة عبادة، فالذي يصلي وينتظر الصلاة الأخرى هو في عبادة، لما تقدم. كذلك أيضا من يفعل طاعة وينتظر حلول وقت الطاعة الأخرى أيضا هو يرجى أن يكون أيضا كذلك في عبادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا لم يحدث فهو على هيئة الانتظار، فنافى بحدثه حال المتأهبين لها، فلذلك كان الدعاء من الملائكة له، ويتوجه احتمال لا يخرج حتى يزول الناهي ويصلي ركعتين للخبر، وفيه ضعف. قال صاحب المحرر: والأولى أن يشتغل بالذكر. أول حديث يعني اللي ذكر المؤلف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة، وفي لفظ فله أجر حجة تامة تامة تامة، يعني روية بألفاظ، ولكن حديث حسن ويشهد له فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال صاحب المحرر: ولأولى أن يشتغل بالذكر، وأفضله قراءة القرآن من عطية العوفي. الأولى يعني من ينتظر العبادة، يعني من جلس ينتظر صلاة أو جلس في مصلى بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، الأولى أن يشتغل بالذكر لا أن يجلس صامتا هكذا. ثم بيّن أفضل الذكر، قال: وأفضله قراءة القرآن، قراءة القرآن، وأفضل أيضا العلم، تعلم العلم، لأن العلم نفعه متعد بخلاف الذكر ومجرد القراءة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن عطية العوفي وهو ضعيف عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا يقول الله: من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين، وإن فضل كلام الله. طيب، يقول الله تعالى، وهذا يسمى، هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا وحديثا ربانيا وحديثا إلهيا، يسمى حديثا قدسيا وربانيا وإلهيا، ومرتبته أنه بين القرآن والحديث النبوي. فالقرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، والحديث النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما كان من الأمور الغيب الماضية والمستقبلة، فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله عن طريق الوحي معنى. وأما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، ولهذا تجد أنه ترد روايات تختلف، فهو مرتبة بين هذا وهذا، وأيضا لم يتكفل الله عز وجل بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن، ولهذا في الحديث القدسي منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. نعم، وقوله: من شغله ذكري عن دعائي ومسألتي أعطيته، لأنه هنا تعبد لله عز وجل بعبادة بل بدعاء، يعني قراءة القرآن اشتغل هنا دعاء عبادة، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو سؤال الله عز وجل بلسان الحال، ودعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال. فالذي مثلا يصلي أو يعتكف، هو باعتكافه وصلاته يسأل الله عز وجل بلسان الحال، وهو أن يثيبه على ذلك. والثاني دعاء الله عز وجل بلسان المقال كقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. وقد اجتمع النوعان في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء عبادة، وقول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي وفي آخر التشهد هذا دعاء إيش؟ مسألة. إذن دعاء الله تعالى نوعان، وهو داخل في عموم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب يعني ادعوني دعاء عبادة ودعاء مسألة. أستجب لكم هنا إن كان الدعاء دعاء عبادة أي أثيبكم على ذلك، وإن كان الدعاء دعاء مسألة أي أعطيكم ما سألتم. نعم. كيف؟ القرآن أشرف من الذكرين، مجرد القراءة، لكن قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفضل. إذا كان الإنسان عنده له حاجة عند الله عز وجل يقول أفضل تدعو. ولو أيضا لو قرأ القرآن أو دعا بما فيه القرآن ونوى الأمرين حصل هذا وهذا. يعني مثلا لو إنسان قرأ مثلا في قول عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهو يقرأ القرآن ونوى القراءة والدعاء يحصل له هذا وهذا. أحسن الله لي. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا يقول الله من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. رواه أبو حفص بن شاهين. وذكر أن خبر أبي سعيد يفسره وأن بعضهم حمله على ظاهره. قال ابن حبان هذا موضوع ما رواه إلا صفوان ابن أبي الصحباء، وذكر ابن الجوزي الخبرين في الموضوعات كذا قال، وليس خبر أبي سعيد بموضوع وفي حسنه نظر، وقد قال تعالى ادعوني أستجب لكم. طيب، ليس خبر أبي سعيد بموضوع وفي حسنه نظر، يعني قصارى أن يكون ضعيفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا طيب، وقد قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، يعني أن هذا يشهد. وقوله تعالى ادعوني هذا شامل لما تقدم من دعاء المسألة ودعاء العبادة. أستجب لكم إن كان الدعاء دعاء عبادة أي أنه يثيبهم سبحانه وتعالى، وإن كان الدعاء دعاء مسألة أي أنه يعطيه ما سأل. ثم اعلم أيضا أن إجابة السؤال، أن إجابة الدعاء في دعاء المسألة هي أعم من أن يعطيه ما سأل. إجابة الدعاء أعم من أن يعطيه الله عز وجل ما سأل. فقد جاء في السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسأل الله تعالى، ما من عبد يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته فيعطيه ما سأل، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فإذا فلا تظن أن إجابة الدعاء مقصورة على أن يعطيك ما سألت، فقد تقتضي حكمة الله تعالى أن لا يعطيك ما سألت وأن يؤخر ذلك فيدخر لك ذلك يوم القيامة، أو يصرف عنك سوءا قد قدره بسبب الدعاء، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. قد يكون الله عز وجل قدر عليك أن تصاب بأمراض مزمنة تصرف عنك بسبب الدعاء، قدر أن تصاب أن يصيبك حادث أو نحوه يصرف عنك بسبب الدعاء. فإذن هذه ثلاث أمور، إما أن يعجل، وإما أن يدخر له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. وهذا بشرط بقيد في الحديث، وهو إذا لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بإثم، الدعاء بإثم بأن يعتدي في الدعاء أو قطيعة رحم فإنه لا يجاب، لأن من شروط إجابة الدعاء ألا يعتدي في دعائه، ألا يعتدي في دعائه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء أن يسأل ما لا يجوز، أن يسأل ما لا يحل له قدرا أو شرعا، هذا ضابط الاعتداء، أن يسأل ما لا يحل له سؤاله قدرا أو شرعا. قدرا كالمستحيل، اللهم اجعلني أطير في السماء طيارة ما أحجز أمشي على طول، أو شرعا كما لو قال اللهم أهلك فلانا وهو لا يستحق، أو اللهم اجعلني نبيا، نقول هذا يمكن شرعا؟ ما يمكن، لا يمكن. إذن الاعتداء في الدعاء ضابطه أن يسأل ما لا يحل له سؤاله قدرا أو كونا. فقدرا المستحيل، اللهم اجعلني أجمع بين النقيضين، هل يمكن الجمع بين النقيضين؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. تقول ما يمكن، أن ما تدري وش النقيضين؟ النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون، الحركة والسكون نقيضان. هل يمكن أن يكون الشيء ساكنا متحركا في آن واحد؟ لا يمكن. هل يمكن؟ لا لا يمكن. المروحة الآن متحركة غير ساكنة، وإذا سكنت لا تكون متحركة. هذا النقيض. إذا النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما الضدان فهما ما لا يجتمعان ويرتفعان، مثل السواد والبياض. هذا الشيء مثلا أسود، يكون أسود ويكون أبيض، لا يمكن أن يجتمع سواد وبياض في آن واحد، يكون أسود أبيض، لكن يمكن أن يكون أحمر أخضر، فهما لا يجتمعان ها ويرتفعان، هذه يسمى الضدان. نعم. ها؟ لا وصفة. نعم يعني من أفعاله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يسأل الله يغضب عليه. وعنه أيضا مرفوعا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم، من لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه ترك أمرا أمر الله تعالى به، وهو قوله أدعوني إيش أستجب لكم، وهذا أمر، فإذا ترك ذلك غضب الله تعالى عليه، ولا سيما إذا ترك ذلك استنكافا أو أنه يرى أنه ليس بحاجة والعياذ بالله، فهذا يغضب الله عليه. وهذا بعكس بني آدم، بنو آدم إذا سألتهم ها غضبوا. شوف الله عز وجل يعني أمر عباده أن يدعوه ووعدهم بالإجابة، وهو يفرح بسؤاله إياهم، بسؤالهم إياه يفرح بذلك. بنو آدم على العكس من ذلك، لا يحبون أحدا أن يسألهم، وإذا سألهم غضبوا، حتى لو أعطوه مرة فإنه إذا كرر ذلك غضبوا عليه. ولهذا قال الشاعر في معنى هذا: لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، كما في هذا الحديث. وبني آدم حين يسأل يغضب. حفظت يا محمد البيتين فيها حكم هذه: لا تسألن حاجة، إيش بعد؟ وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أيضا مرفوعا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواهما الترمذي وابن ماجة. وعنه أيضا مرفوعا: أعجز الناس من عجز بالدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. حديث الحسن، رواه أبو يعلى الموصلي وغيره. وأبخل من ذلك من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على وهو قول البخيل على أن البخل ليس هو منع المال فقط، بل البخل منع كل ما يجب بذله، فكل من منع ما يجب بذله فهو بخيل. فإذا منع ما يجب بذله من العلم فهو بخيل، إذا منع ما يجب بذله من الجاه فهو بخيل، إذا منع ما يجب بذله من المال فهو بخيل. فضابط البخل منع ما يجب بذله مالا أو جاها أو علما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف ولم يره شيخنا، ويأتي آخر الاعتكاف إن شاء الله تعالى. نعم، هذه المسألة ذكر الفقهاء رحمه الله في الاعتكاف، وقالوا ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. فإذا أتيت المسجد مثلا لصلاة العشاء أو لصلاة العصر، ستجد ستمكث في المسجد مثلا نصف ساعة، يقول تنوي الاعتكاف حتى تثاب على هذا الاعتكاف. وهذا معنى قولهم ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. هذا المذهب. والقول الثاني أشار إليه المؤلف قال ولم يره شيخنا، وهذا هو الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم، ولم ينقل أنه فعل ذلك أو أرشد إلى ذلك، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. ولأن الاعتكاف عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعيتها، ولأن أقل الاعتكاف المشروع هو يوم وليلة، يوم وليلة. في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، يعني مع يومها، قال أوفي بنذرك. وعلى هذا فكون الإنسان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف نقول هذا ليس من الأمور المشروعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية فيقاتل الإمام أهل بلد. طيب، قال باب صلاة العيدين، الإضافة هنا صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى سببه، ويصح أن يكون من باب إضافة الشيء إلى زمنه، يعني التي تفعل في العيدين. والعيدان تثنية عيد، تثنية عيد، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، وكل شيء يعود ويتكرر فإنه عيد. والعيدان المقصود بهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس بالإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو الجمعة. وكل واحد منها من هذه الأعياد مرتبط بعبادة جليلة. فعيد الفطر من رمضان مرتبط بعبادة جليلة، وهي الفطر من صيام رمضان. وعيد الفطر وعيد الأضحى مرتبط بعبادة جليلة، وهي التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان. وعيد الجمعة مرتبط بعبادة جليلة، وهي صلاة الجمعة. فكل واحد من هذه الأعياد مرتبط بعبادة جليلة. يقول رحمه الله: وهي فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. وفرض العين وفرض الكفاية يجتمعان ويفترقان، فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان. فيشتركان في أمرين: أولا أن الخطاب فيهما موجه للجميع، وثانيا أنهما لو تركا أثم الجميع. فهمتم؟ اشتركان أولا أن الخطاب موجه للجميع، فالخطاب في صلاة العيد موجه للجميع، في الصلاة المفروضة موجه للجميع. الثاني أنهما لو تركا يعني لم جماعة أو أهل بلد لم يصلوا العيد، فحينئذ يأثمون، يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما فرض العين فلا بد من الإتيان به من كل مكلف. والضابط في التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية أنما قصد إيجاده، أنما قصد إيجاده بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وما كان المقصود منه الفاعل فهو فرض عين. الأوامر الشرعية إن كان مقصود الشارع هو إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود فيه المكلف فهو فرض عين. إذن متى كان قصد الشارع إيقاع الفعل وإيجاد الفعل فهو ماذا؟ فرض كفاية. مثل تغسيل الميت، لو قلنا فرض عين هل يمكن أهل بلد يأتون يغسلون كلهم الميت؟ لا يمكن، المقصود تحصيل هذا الشيء. وأما إذا كان المقصود هو الفاعل فهذا يكون فرض عين. قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. إذا كان المراعى الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى الفعل فهو فرض كفاية. وأيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ قال بعض العلماء: فرض الكفاية أفضل، لأن القائم به مسقط للفرض عن نفسه وعن غيره، فهو أفضل، فهو جمع فضيلة الإتيان به لنفسه وأيضا أسقطه عن غيره. ولكن الصحيح أن فرض العين أفضل، أن فرض العين أفضل بلا ريب. ووجه ذلك أنه لولا أفضليته ما أوجبه الله تعالى على المكلف عينا. طيب، يقول: وهي فرض كفاية. والدليل على أنها فرض كفاية حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فأمره صلى الله عليه وسلم بذلك من لا تجب عليه الجمع والجماعات دليل على وجوبها على من تجب عليه من باب أولى. وأما كونها فرض كفاية فقالوا إنها من الشعائر الظاهرة، والمقصود منها إظهار الشعيرة. والقول الثاني أنها فرض عين، أن صلاة العيد فرض عين، وهذا القول قول قوي. ووجه القوة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها العواتق والحيض وذوات الخدور وهن لسنا من أهل الجمع والجماعات، فلا أن تجب أو يؤمر بها من تجب عليه الجمع والجماعة من باب أولى. وهذا القول كما قلت قول قوي. وليعلم أيضا أنه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة أو تؤمر النساء بحضورها سوى صلاة العيد. جميع العبادات التي تفعل في المسجد من جمعة وجماعة واستسقاء وغيرها لا يطلب من المرأة ولا يندب لها أن تحضر إلا صلاة العيد. إذن ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة، مبلغ يجوز تؤمر المرأة بحضورها سوى صلاة العيد. بقية الصلوات إن حضرت فذاك، وإن صلت في بيتها فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكن في صلاة العيد لا نقول بيوتهن خير لهن، بل نقول حضورهن خير لهن. يقول: فيقاتل الإمام أهل بلد تركوهما. يقاتل، وفرق بين القتال والقتل، فرق بين المقاتلة والقتل. المقصود من المقاتلة الإلزام والإخضاع للحكم الشرعي، المقصود من المقاتلة ليس إزهاق النفس وإنما الخضوع والإلزام بالحكم الشرعي، متى التزم كف عنه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله في الأذان والإقامة: يقاتل أهل بلد تركوهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على بلد فإن سمع الأذان كف. وأما القتل فالمقصود منه إزهاق النفس. إذن معنى يقاتل، يقاتل ليس المعنى أنه يقتلهم، لا، يلزمهم، يلزمهم. فإن تمردوا ولم يمكن أن يخضعوا إلا بالقتل حينئذ يفعل. فالقتل ليس مقصودا لذاته. إذن يقاتل أي يقاتل أي يلزم ويخضع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها، وعنه فرض عين اختاره شيخنا وفاقا لأبي حنيفة، وعنه سنة جزم به في التبصرة وفاقا لمالك والشافعي. طيب، وعنه فرض عين، يعني أن صلاة العيد فرض عين واختاره شيخ الإسلام رحمه الله لما تقدم، وفاقا لأبي حنيفة. وعنه سنة، يعني أن صلاة العيد سنة. واستدلوا بحديث الأعرابي أنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع قال: هل علي غيرها؟ يعني غير هذه الخمس. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وهذا دليل على أن ما سوى ذلك لا، إيش، لا يجب. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، ووجه النظر أن هذا، يعني لا إلا أن تتطوع، فيما يتكرر كل يوم وليلة. أما ما ليس كذلك فإنه يجب عند وجود سببه، أو أن يدل الدليل على وجوبه، أن يدل الدليل على وجوبه. فمثلا النذر، لو نذر أن يصلي يجب أو لا، مع أنه ليس من الصلاة الخمس. فالحقيقة أن الحديث هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع، نقول لا دليل فيه. نعم، هو فيه دليل على عدم وجوب الوتر، يعني مما يتكرر كل يوم وليلة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه سنة جزم به في التبصرة وفاقا لمالك والشافعي، فلا يقاتل تاركها كالتراويح والأذان، خلافا لنهاية أبي المعالي، ويكره أن ينصرف، يعني على القول بأنها سنة. نعم، ويكره أن ينصرف من حضر ويتركها، ويشترط لوجوبها، يعني أيضا هذا على القول بأنه سنة، بناء على قاعدة الفقهاء رحمهم الله، وهي أنه يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. ولهذا تجد أنه مثلا في الأمور المسنونة التي يسن كذا، يقول ويكره كذا، يعني أن لا يفعل هذا. وهذا سبق لنا أن فيه نظرا، ووجه ذلك أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة. فمثلا يسن لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. فلو دخل المسجد وقدم اليسرى، حينئذ هل نقول ترك مسنونا أو فعل مكروها؟ نقول ترك مسنونا. المكروه لا بد من فعله، المكروه لا بد من فعله، ولا يوصف شيء ترك بأنه مكروه. نعم، لكن قد يعبر الفقهاء رحمه الله بالكراهة عند قوة الخلاف، عند قوة الخلاف، كما قالوا في الأضحية. قد يقول قائل مثلا في الأضحية قالوا إنها سنة يكره للقادر تركها، فكيف قالوا يكره مع أنها سنة؟ عللوا ذلك بقوة الخلاف، لأن من العلماء من أوجبها، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، إن كان عن قرب يرجع، ما في بس، يعني لو قدر أن دخل المسجد وقدم اليسرى وذكر يرجع ويعيد الدخول. نعم، ولا يقال سنة فتمحلها، السنة فتمحلها لو مثلا وصل الصف، أو مثلا دخل أو صلى ركعتين ثم ذكر، نقول هذه سنة فتمحلها. نعم، يلزمان ايش؟ يلزمان الشروط. اي يلزم. ها؟ يلزمان بالشروط. اي يلزمان بالشروط. فرض الكفاية إذا شرع فيه يلزم، هذا معروف في الفريضة يعني ما فيه فرق، حتى لو كان الفرض موسعا فإنه يلزم. لا مثل نمثل حنا في مثلا في لو بدأ به ولا في أحد يجب عليه يتعين. صلاة العيد مثلا لو حضر إذا قلنا صلاة العيد فرض كفاية حضرها أو شرع فيها ليس له أن يقطعها. نعم. وقيل أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ويشترط لوجوبها شروط الجمعة وفاقا وأوجبها في المنتخب بدون العدد. وقيل لأحمد في رواية ابن هانئ على المرأة يعني صلاة العيد عند الفقهاء أحكامها أو حكمها أحكامها كصلاة الجمعة من حيث العدد المشترط وغيره. نعم الله.